البعض يقول يعني كيف ما أقدر أذاكر، ما أقدر أسوي إلى أجمع آخره، بين عملين. نعم أي أيوة، أني أجمع بين عملين. شوف هذا الطفل اللي عنده رجلين يعني قوائم معدنية. نعم قوائم معدنية، شوف ابتسامته، ابتسامة ساحرة يعني، إيجابي الحقيقة، ابتسامة رضا. نعم ابتسامة رضا الحقيقة. ما هي بالقضية قضية أيضا فيه صورة أولى قبل شوي كانت ظهرت لعلنا نشوفها. شوف هذول الآن جالسين يعني فقراء، لكنهم صنعوا لهم لعبة عبارة عن سيارة مستمتعين فيها. يعني لا نقعد ننتظر من الآخرين أن يصنعوا لنا أن السعادة. يصنعوا لنا السعادة، نحن نصنع هذه السعادة. كانت في لعبة بلياردو قبلها دكتور، كانوا مسوين بلياردو من طين، فإيش الفرق بيني وبين الغني؟ شوف هذا دكتور، يتسلق الجبال شوف وفي قدم معدني، يتسلق الجبال وبقدم بساق معدني. معدنية، نعم ما جعلته، ما أثنته. الحقيقة أستاذ إسماعيل يعني تسلم. والأخوة المشاهدين، السعادة عادة نعم ومهارة يمكن أن تكتسب. هذا شوف كيف يتصدق ويرسم السعادة على يعني أنني أنا أيضا أستطيع أن أرسم السعادة على أفواه الآخرين. هذا يكتب دكتور على لوح خشبي، خشب. هذه النسخة الوحيدة من القرآن الموجودة في هذه القرية، وجالس يكتب فيها ما سيتعلمه في المرحلة هذه على لوح خشبي. أيضا يعني ما أثناه عن طلب التعليم الحقيقة. يعني هذه الهمم الحقيقة تضرب لنا أمثلة. شوف هذا أيضا وهو واقف يصلي برجل أو بقدم واحدة. فالحقيقة مثل هذه المشاهد، مثل أخونا محمد الموجود معنا، يعطينا الحقيقة انطباع. شوف هذا الطفل كيف يلعب، ما عنده يدين، عنده رجلين. شوف كيف يأكل أخوه، وشوف كيف يلعب معاه. يعني هذه المشاهد الحقيقة تجعلنا، هذا أيضا شوف بلا يدين، وعلى ذلك شوف كيف شايل العربية. العربية محملة. يعني هذه صور لها دلالات. نعم أيوة، هذه الطموحات وهذه الأنفس وهذه الإيجابية الموجودة في هذه الناس هي الحقيقة اللي أثرت فيهم وجعل. هذه صورة البلياردو دكتور، اللي بالطين. إيش الفرق بيني وبين الغني؟ هو عنده بلياردو وأنا عندي بلياردو، حتى لو كانت من طين، الهدف النتيجة في الأخير واحد. هذا صنع لنفسه السعادة، وهذا نعم. ينتظر من يصنع له السعادة. اللي يبغى يتأكد الإخوة المشاهدين أن السعادة عادة ومهارة يمكن أن تكتسب، نعم، ليست يعني منحة. وهؤلاء الناس صنعوا السعادة لأنفسهم، بالإضافة إلى الرسالة الأخرى، الدلالة الأخرى، دلالة الرضا. أنا أرضى بما قسمه الله لي وبما اختاره لي، فهذه تدفع الآخرين الذين أنعم الله عليهم وفضلهم على هؤلاء أن يكونوا أيضا هؤلاء قدوتهم. يعني أي والله. بالابتسامة ذلك الطفل الجميلة وهو بساقين معدنيتين لا شيء يساويها. أي والله، أي والله محمد خلي